الملكه العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم. سبحانك يا الله الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجديد الجميل الكريم الرقيب. سبحانك يا الله المجيب الواسع الحليم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المكيد الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال. سبحانك يا الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف. سبحانك يا الله بارك الملك ذو الجلال والإكرام. سبحانك يا الله المبسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بمؤامرة صناديق أقباله مسحرة إبليس ورشيق طريد التي يتسلط بها للموحدين لتثقيل الركب والمشي وعدم القدرة على الوقوف مطولا حتى في الصلاة. عليم الخبير البصير بكل صندوق قفل حديثي مسحر إبليسي الحاوي على الطلاسم والجهاز المسحر الكيميائي المسموم الذي يدخله جلود الملاعين السحر الكلاب السوداء المسهورة في كل ركبة وتوصيلاته التي تنشر الأصهار والمواد الكيميائية المسمومة لأعصاب الرجل وتمتد لمنطقة الإهاد في الدماغ. أليم الخبير البصير لكل الملاعين القنافذة الذين تستجلبوا بالطلاسم ولا صحار ويتكدس في الركبتين. عليم الخبير البصير بكل أضرار هذا الصندوق المسحر الحديدي الإبليسي وما يعذبون به المسحورين المصابين في الركب. عليم الخبير البصير بكل مقاسم لا صحار ولا أجهزة الإبليسية. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملارك من عرشك يا الله بالملك والملكوت يا الله بالعزة والجبروت يا الله بالكبرياء والعظمة أن تظهر وتكشف كل صندوق ذو قبل مسحر إبليسي موجود في الركبتين وأمر بتفكيكه وإخراجه يلقى في الحميم يصهر به وبما فيه من ملعون ساحر وطلاسمه وجهازه المسحر وأمر بشفاطات على الركب تشفط كل لا صحار والمواد الكيميائية من الأعصاب وتخرج لنا بقدرتك هباء منثورا وجمع كل الملاعين القنافذ يصفد ويحرق ويسحب من القدمين إلى جحيم وأظهر لجندك كل مخازن لا صحار ولا أجهزة الإبليسية وأمر بغزوها وتدميرها وقتل ما فيها من ملاعين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملارك عرشك يا الله بالملك والملكوت يا الله بالعزة والجبروت

قمتم إلى الصلاة إذا قمتم إلى الصلاة إذا قمتم إلى الصلاة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منها ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وهي تجري بهم في موجك كالجبال وهي تجري بهم في موجك كالجبال وهي تجري بهم في موجك كالجبال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولهم في الآخرة عذاب عظيم قل إنما أعظكم بالواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى أن تقوموا لله مثنى وفرادى أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من شلة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد بين يدي عذاب شديد بين يدي عذاب شديد الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يفعلون وإذا وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى كل يجري لأجل مسمى كل يجري لأجل مسمى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو من تحت أرجلكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويضيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به والله غفور رحيم ألهما رجل يمشون بها أم لهم أيدٍ يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل شركاؤكم ثم كيدوني فلا تنظروني سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجلة عرضها كعرض السماوات والأرض وعدة للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخلة ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم

أعصاب الرجلين الممتدة للنهاد وتخرج لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تشفط لنا كل الأصحاب، تشفط لنا بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تشفط لنا كل الأصحاب والمواد السمية من كل أعصاب هذين الرجلين، تشفط لنا كل الأصحاب والمواد السمية من كل أعصاب الرجلين الممتدة للمهاد وتخرج لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تشفط لنا وتخرج هباء منثورا كل الأصحاب والمواد السمية من كل أعصاب الرجلين الممتدة إلى المهاد، تخرج لنا بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يشبع ويصفد ويحرق كل الملاعين القذافذ يسحبون من القذفين لا لا إلى شحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يصفد كل الملاعين بالسلاسل ويسحبون من القدمين إلى شحيح بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يصفد بالسلاسل كل الملاعين ويسحبون من هذا الجسم والقدمين إلى شحيح بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. اللهم إن شاء الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.